قال: وكان بعض السلف يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على الأرض، لقول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا أي واحدا كأنهم بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. بعض السلف كان ما يقاتل على الخيل على الفرس، يرغب أن يقاتل وهو على رجليه ليأخذ بهذه الثمرة الطيبة. وكان صاحب هذا الحديث وهو أبو بحيرة أو أبو بحيرة يقول: إذا رأيتموني التفت في الصف أي صف القتال فجاءوا في لحي، وهذا عين ما يعني اضربوا هكذا في لحي. إذا رأيتموني التفت ما بقيت هكذا اضربون اطعنوني في لحي. عجب. وهذا عين ما جاء في حرمة التولي، تولي المجاهد من الصف وخروجه منه لغير سبب يقتضي ذلك، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره. اللهم إلا ما تحرف للقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. عندي فضلك ويوجد الأتراك بيننا في مثل باللغة الفرنسية، أهل المغرب يعرفون، يقول فورس دي توك القوة التركية. من ينطق بها فرنسية؟ فورس دي توك القوة التركية، لأنهم لما دخلوا في رحمة الله ودخلوا في الإسلام وهم الذين فتحوا الشرق والغرب، كان أحدهم يربط نفسه بسلسلة على المدفع ويقاتل يقاتل يقاتل حتى يصل إلى العدو ويقتله على مدفعه ولا يعطي رأسه يمين ولا شمالا، أخذا بهذه التعاليم الإلهية: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. عرفتم أيام كان الإيمان، أيام كان الإسلام، وعرفوا العدو هذا فكفرون وفسقون وأبعدون عن ساحة الكمال، والله يعلم. قال: وأخيرا إليك خلاصة هذا النداء أيها المستمع أو أيها القارئ الكريم: أولا حرمات الكذب وخلف الوعد، حرام على المؤمن أن يكذب كذبا يعيش 70 سنة ما يكذب، وحرام عليه أن يخلف وعدا وهو قادر على الوفاء. ليس أبدا من صفات أهل الإيمان أن يكذب أو يخلف الوعود، ذاك من صفات المنافقين. إذ قول القائل أفعل كذا ولم يفعل كذب، إذا قال أنا أفعل كذا وما أفعل كذب وقوله كذب، وخلف وعد أيضا. ولذا كان قوله تعالى: ولذا كان قوله من المقت الذي هو أشد البغض، ومن مقته الله فقد أبغض أشد البغض، وكيف يفلح من يبغضه الله ويمقته. ثانيا فضيلة الجهاد في سبيل الله لا في سبيل المنصب، تعرفون سبيل الله من أجل أن يعبد الله حقا في الأرض. هيا نقاتل نغزو فرنسا، والله لو قلتم نسمح ننقلكم والله ما يجوز لكم. لما تغزوهم؟ ليستقيموا على منهج الحق، ليصدقوا ليكملوا ليطهروا. ابدأوا أنتم بأنفسكم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أبعدوا كل المنكر وكل الباطل والشر، وبعد ذلك انقلوا الخير إلى دولة كافرة. أما نحول بريطانيا وفرنسا كما نحن عليه، أي فائدة؟ ماذا أفدناهم؟ ويبحثون منا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

إلى أن هذه النداءات هي 90 نداء، وعلى المسلمين أينهم أن يترجموا هذه النداءات إلى لغاتهم، وعليهم أن يصغوا يسمعون لربهم وهو يناديهم بعنوان الإيمان، لأن المؤمنين أحياء، إذا نودوا سمعوا، إذا أمروا فعلوا، إذا نهوا تركوا، إذا بشروا فرحوا، إذا ننذروا حذروا احتضروا وانتبهوا، وإذا علموا تعلموا. السر هو أنهم أحياء، أحياء غير أموات. إنهم لأن الإيمان الصحيح بمثابة الروح، الروح إذا سارت في الجسم حية أصبح صاحبه يسمع يبصر يعقل يأخذ يعطي لكمال حياته، فإذا فقد الجسم الروح مات. وروح الإيمان أعظم من روح الإنسان، كم الإنسان فيه روح والله ما يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يفهم ولا يعي كالبهائم. إذن الإيمان نادانا ربنا بعنوانه باعتبار أننا أحياء نسمع نداء ربنا. هذا النداء من سورة الصف، فهيا بنا نتغنى به بعض الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. من نادانا يرحمكم الله؟ لم نادانا؟ لأننا أولياء يريد إسعادنا وإكمالنا. نادانا ليعرض علينا أغلى بضاعة ألا وهي الجنة دار السلام. أما الثمن فقد أعطاناه وجعله ثمن هذه البضاعة. أعطاناه وإلا لا؟ أنت ومالك من أين أتيت؟ الله الذي خلقك والمال هو الذي أعطاك، ومع هذا يشتري منك هذه البضاعة بجنة هي دار السلام. من يفعل هذا غير الله؟ لا أحد. يخلقني ويهب لي المال ثم يقول تعال هذه البضاعة أو هذا الثمن، عندنا بضاعة غالية اشتري، فندفع الثمن الذي أعطانا ونأخذ الجنة دار السلام. في من يفعل هذا سوى الله؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. نحن في المسجد النبوي فيه آفاقيون من أنحاء المملكة والبلاد الإسلامية، ما نتمكن من إطالة القراءة حتى تحفظ الآيات، لكن في مساجد القرى والأحياء الثابتة أهلها هم لا ينقصون ولا يزيدون. المفروض أن الآية تكرر حتى تحفظ، فهمتم؟ لما تحفظ تشرح تفسر يبين مراد الله منها، وحينئذ المربي يضع أيدينا على المطلوب، فإن كان معتقد اعتقدناه، فإن كان واجبا عرفناه وعزمنا على أدائه، وإن كان محرم اجتنبناه بعدما عرفناه، وإن كان أدبا تحلينا به، وإن كان خلقا تخلقنا به. يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، ما يمضي زمن إلا وأهل القرية كلهم أولياء الله، وأهل القرية كأهل الحي من أحياء المدينة، كلهم يصبحون أولياء الله. من آذاهم أعلن الله الحرب عليه، والذي يعلن الله الحرب عليه ينتصر؟ مستحيل أن ينتصر. اي نعم، هذا هو الطريق، لا طريق الى النجاة والفوز برضا الله وسكن دار السلام في الملكوت الاعلى الا ان نعود الى الله. دعونا من الاوهام والاحلام والخيالات، ان لله سننا لا تتبدل ولا تتغير. الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع ويقطع، هل تبدلت هذه؟ أصبحنا في ظرف طعام ما يشبع، صح؟ مستحيل. أصبحنا في ظرف القرن العشرين وإلى الألفين، الماء ما يروي، صحيح هذا؟ أما أصبحت ما تحرق، ارمي فيها ثيابك أبدا ولا تحرقها، تبدلت السنن. إن لله سننا لا تتبدل، وهو القائل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. تريد أن تسكن السماء تخترق مسافة 7500 عام في لحظات ولا فكرت كيف تصل هذا؟ من أين لك؟ لأن أجدادك أشراف، لأنك غني، لأنك ذكي، ذي كلها ضلالات. وإنما هل زكيت نفسك؟ طيبتها؟ طهرتها؟ أصبحت كأرواح الملائكة وإلا لا؟ فإن قلت إي نعم يوميا أفرغ عليها الزكاة والطهر إني على أتم الاستعداد، حينئذ نعم ما إن تؤخذ منك إلا وهي في الملكوت الأعلى تحت عرش الرحمن. وذلكم لقضاء الله تعالى وحكمه، والله يحكم لا معاقب لحكمه، لا يوجد استئناف في قضاء الله أبدا. وهل صدر حكم الله علينا؟ نعم. هل السامعون والسامعات إذا سمعوه الليلة يحفظون ويتحدثون به، وإلا ما زلنا كالقرون الماضية نسمع ولا نبالي ولا نعيد ولا نفرح به، نفرح فقط بالفرنك والفلس والجنيه. نعم. أما حكمة علم معرفة مشغولون عنها، مضى على هذه الأمة قرون وهي كما أقول لكم لا يبالي سمع ما سمع. برهن يا شيخ، دلل دلل. لو أضع أمامك خارطة للعالم الإسلامي ولملايين المساجد لن تجد عشرة أهل القرية في بيت ربهم، وإذا صلوا وقام من يعظ أو يتكلم ولا 5%، والكل يهربون من العلم، ما يريدون المعرفة. كيف نسمو؟ كيف نعلو؟ كيف نطر؟ كيف نصبو؟ وإليكم حكم الله، بلغوه للأبيض والأسود، للعرب والعجمي، للأوروبي والإفريقي، ولكل البشرية. حكم صدر من الملكوت الأعلى إلى على أهل الأرض، وهو اسمع الأيمان الإلهية، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها. هذا يمين وإلى لا؟ ما تعرفون الحلف؟ ما تقول بالله ما قلت؟ والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ذي كل أيمان الله الذي حلف بها، أمر عظيم يحلف عليه وإلا لا؟ ما هي بيض الدجاجة ولا زوال ملك ولا ولا، أمر عظيم يقسم هذه الأقسام، يحلف هذه الأيمان من أجله، لأن حكم حكم به على البشرية كلها والجن معهم. ما هو الحكم؟ اسمع، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. من أبناء العوام ما كان يحفظ هذه الكلمة والآن يقف ويعيدها؟ قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. هذا نص الحكم وإلا لا؟ قد أفلح من زكى نفسه أي طيبها وطهرها، وقد خاب وخسر من دساها أفرغ عليها أطنان الذنوب والآثام فاختبت ولم يبق لها وجودا. الآن اعلم يا سامعي أنك تقرر مصيرك بنفسك اليوم لا غدا، هنا تقرير المصير لا يوم القيامة. تعرفون تقرير المصير في الأمم المتحدة؟ تسمعون به تقرير المصير للشعب الفلاني؟ هنا تقرير المصير للآدمي في الدنيا قبل الموت. فإن هو زكى نفسه طيبها طهرها أصبحت كأرواح الملائكة يقبلها الله في الملكوت الأعلى، دسها لوتها عفنا درنا بأوساخ الذنوب والمعاصي أصبحت منتنا عافنا، والله ما تقبل في الملكوت الأعلى أقسم بالله، ولو كان صاحبه ابن رسول الله أو أباه. كثير من أمة غافق كيف هذا أبو رسول ما يدخل الجنة؟ ما عرفوا ما علموا. هل استثنى الله عز وجل في هذا الحكم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلا أن يكون أبا لنبي أو ولد لرسول، قال هذا؟ البشرية كلها بالنسبة إلى الله واحدة، خلقه وعبيده، من طهر قبله ومن تلوث رماه وتركه. تريدون أن تتأكدوا وإلا لا؟ هذا سيد المرسلين، هذا سيد العالمين، هذا محمد أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع. اسمع، يأتي من مكة إلى المدينة، فلما كان في طريقه مر بقبر والدته آمنة بنت وهب بمكان يقال له أبوى قريب من رابغ، وزناه أصبح مدينة. فلما مر بقبر والدته بكى طويلا، فسأله أصحابه عن بكائه وسببه، فقال لهم لقد استأذنت ربي أي طلبت منه إذنا أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ومن سورة التوبة تاب الله علينا أجمعين، قال تعالى اسمع يا من تفهم عن الله، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من يرد على الله؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه. معاشر المستمعين والمستمعات، لا يغررونكم ويضللونكم، اعمل على تزكية نفسك، هنا تقر مصيرك بنفسك. ويزيد هذا الأمر وضوحا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فيستعرض أمام أصحابه عرصات القيامة. فيقف إبراهيم ويقول: أي ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، أي رب لقد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة وهذا أبي الأبعد في النار، فأي خزي أعظم من هذا الخزي يا الله. فهمتم هذا الكلام ولا لا؟ رب لقد وعدتني في حياة الدنيا فيما أوحيت إلي من صحف أنك لا تخزيني يوم القيامة وهذا أبي الأبعد في النار، أي خزي أعظم من هذا؟ أبو إبراهيم في جهنم. فيقال له: انظر إبراهيم تحت قدميك. كان رافع راسه يشتكي ويبكي، نظر وإذا بوالده آزر في صورة ضبع في صورة ذكر الضباع، وهو أبشع صورة ومضطخ بالدماء والقيوح، ما إن ينظر إليه حتى تنقبض نفسه ويقول: سحقا سحقا سحقا. فيؤخذ من قوائمه الأربع، لأنه من أربع قوائم كالحمار والذيب، ويلقى في جهنم. فتطيب نفس إبراهيم فلم يبقى والده أبدا. هل فهمتم وإلا لا؟ اسمع ما يقولون لكم. لا لا لا، هذا ما هو إبراهيم، ما هو أبوه، هذا عمه. حتى الجلال السيوطي يذكر هذا الرقم في تفسيره. الله يقول أبوه تقول عمه، لما هذا التمويه؟ ما الفرق بين الأب والعم؟ الكل عبد الله. ماذا فعلوا بهذه الأمة؟ في من هو أقرب إلى رسوله من أمه وأبيه؟ هناك في المسجد جاء رجل يتحذلق مثلي، قال: أين أبي يا رسول الله؟ مات مشركا. قال: في النار. فالرجل تململ أعرض وهو غير راضي، قال: تعال، أبي وأبوك في النار، لما تبكي أنت؟ والآن بقي نسب يا عرب؟ لا، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كل هذا يدور على حكم الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت أو أبا من شئت، العبرة بالنفس، زكية طاهرة أو خبيثة منتنة فقط. أما حلف الله لنا بأعظم حلف وإلا عشر إيمان هذه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن كان ذا عقل وقد بلغ سن التكليف وأعلم أن سعادة متوقفة على زكاة نفسه وأن خسرانه وشقاء متوقف على خبث نفسه، فإنه لو قيل له إن نفسك تزكو وتطيب بأن تذبح 70 مرة والله لرضي. يذبح 70 مرة والمهم تزكو نفسه. ولو قيل له إن نفسك تخبث أو تددسا بالأكل والشرب لقال: والله ما آكل ولا أشرب حتى الموت. لما؟ لعلمه، لمعرفتي، لأنه عاص. في حين أن تزكية النفس لا يطالب ذبحا ولا بقرا ولا ما هو إلا أن تؤمن، أن تقول آمنت بالله ولا ترد على الله ولا على رسوله خبر من الأخبار. اسمع، كان عليه الصلاة والسلام هنالك في تلك الروضة النورانية فحدث ورجاله أمامه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فواصله في تلك اللحظة من الملكوت الأعلى باللاسلكي، تعرفون الآن اللاسلكي، الآن عنده شيطان في جيبه طع طع طع يتكلم مع أمريكا ويؤمنون بهذا. اسمع، هو في حديثه في تربيته جاء الخبر المفاجئ، قال لقد أعلمت أنه كان في من كان قبلنا رجل يركب بقرة، رجل يركب على بقرة، تعرفون البقرة وإلا لا، فرفعت البقرة رأسها إليها كذا وقالت ما لهذا خلقت، اهبط، أنا خلقت للحلب والحرث لا للركوب علي، الركوب على الخيول والبغال والحمير والإبل. سمعتم إلا لا؟ البقرة الحيوان المعروف الآنس تنطق بلغة عربية فصيحة، ورسول ما كان عجمي، وتقول لو ما لهذا خلقت. فوالله العظيم كما تشاهدون فيمسك رسول الله بلحيته ويقول آمنت به آمنت به آمنت به. بماذا؟ بهذا العجب، بهذا الخبر الوارد الآن أنه كان في من كان قبلنا ممكن 7000 سنة أو 5، رجل يركب بقرة فتنطق البقرة وتفصح وتقول ما لهذا خلقت، فيقول آمنت به، أو يقول هذا غير معقول، كيف البقرة تنطق؟ لو قال هذا أحد كفر، ما هو بالمؤمن أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وآمن به أبو بكر وآمن به عمر، وهما والله غائبان عن المجلس، ما كان حاضرين في المجلس. وثيقة رسول الله في الرجلين في العظيمين الصديق والفاروق، قال وآمن به أبو بكر وآمن به عمر. تعرفون هبوط أمتكم وإلى لا؟ يوجد من المتعنطرين المثقفين السامين العالين من يلعن أبا بكر ويتقرب بذلك إلى الله، إلى إبليس بذلك. عرفتم أمتنا أين وصلت؟ والرسول يقول وآمن به أبو بكر وآمن به عمر وهما غائبان. عرفتم حكم الله فينا وإلا لا؟ أين نقر مصيرنا الآن في الدنيا؟ ما هذا الحكم الذي صدر علينا؟ انطقوا به، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا شيخ كيف نزكي أنفسنا؟ آمين واعمل الصالحات كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تنتج لك النور، تنتج لك الحسنات، تولد لك النور، وبه تزكو نفسك وتطيب وتطهر. فإذا طابت وطهرت أبعدها، جنبها عما يلوثها ويخبثها من الكفر والمعاصي. وأنت قد علمت الآن، أود من الحاضرين أميا مثل أبي أو عمي يقف ويحدثنا بهذه القضية لنفرح الليلة عظم فرح. لو تحدثنا عن بيع وشراء ما في من يفهم، ولا يبقى واحد ما يفهم، بدوي وإلا فلاح وإلا صعلوك مثلي، الكل يفهم. كيف ما نفهم هذه؟ يا أمة الله لقد صدر حكم عليك. ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن زكيت نفسك، طيبتيها، طهرتيها بالإيمان والعمل الصالح، كنت أهلا لدخول الجنة. لوثتها وخبثتها بأنواع الشرك والمعاصي، نفسك خبيثة، هيات هيات أن تفتح لها أبواب السماء أو تدخل الجنة. لما ما نعلم؟ لعل هذا ما هو واقع. في برهان آخر يا شيخ أو دليل؟ اسمعوا، أقرأ عليكم كلام ربكم القاضي عليكم، جاء من سورة الأعراف ما بين الأنفال والأنعام، قول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. من يرد على الله؟ لأن الذين كذبوا بآيات الله الحاوية لشرائعه ما صاموا ولا صلوا ولا جاهدوا ولا آمنوا. والذين استكبروا وإن لم يكذبوا، الكبر حملهم على أن لا يقولوا كلمة حق، على أن لا يركعوا ركعة أو يعطوا وجوههم في التراب، لأن الكبر منعهم. إذن ماتوا وأرواحهم خبيثة ممتنة عفنة، تفتح لهم أبواب السماء؟ مستحيل. تعرفون المستحيل والذي ما يمكن أن يقع؟ مثاله جمل أروق بعير كبير، دخله لي في عين الإبرة يا سيد، أنت والإنس معاك والجن والسحرة، يمكن ندخل بعير في عين إبرة؟ الخيط بشق النفس ما ندخله، دخل بعير مستحيل. فبالروح الخبيثة من مات على الشرك والمعاصي روحه منتنة، يستحيل أن تفتح لها أبواب السماء وأن تدخل الجنة. لو علموا آباءنا وأجدادنا، مضت علينا 1000 سنة وخمسة في المئة فقط يعرفون هذا، والباقي لا علم ولا معرفة. وإلى الآن هيا نغير وضعنا يا أبنائي، ما نستطيع يا شيخ. لما ما تستطيعون أن تتعاهدوا يا أهل القرية في الجبل أو في سفحه، تتعاهدون بأن لا يتخلف بعد اليوم رجل ولا مرأة ولا طفل في قريتنا عن المسجد؟ نريد أن نسكن السماء، نبذل هذه الساعة والنصف. ارمي مسحاتك يا فلاح، ارمي قلمك يا كاتب، اغلق بابك يا تاجر، قوم يا أم سعيد، توضئ واحمل أطفالك. إلى أين؟ إلى بيت مولانا. بيت مولانا فين يوجد هذا؟ ها هو أمامنا في قريتنا، نحن الذين بنيناه ووسعناه وأفرشناه بالحصر أو بالتراب لنجتمع فيه لتلقي الكتاب والحكمة، لنتعلم أدوات التزكية والتطهير، ونعرف كيف نستعملها لتنتج لنا الزكاة والطهرة لأرواحنا. ما نستطيع يا شيخ. أترضى بأن تخلد في عالم الشقاء من أجل هذا الضعف وهذا الهون وهذا الحبوط؟ ما نستطيع. لما نراك تسرع تجري المقهى؟ لما؟ أمسحون أنت أم مجنون؟ الجواب: لأنكم ما علمتمونا. ما سمعنا هذا الكلام حتى اليوم، والآن سمعنا وإلا لا؟ وشيء آخر، والله لأن تعقدوا بين شعيرتين في السماء أهون من أن تكملوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة بدون تزكية في أنفسكم وتطهيرها. أما أن تطلبوا الدنيا الطمأنينة والأمن والرخاء والحب والولاء والطه والصفاء بدون هذا المسلك، والله ما كان ولن يكون، مستحيل. إلا الشقاء والدمار والخراب والآلام النفسية، هذا حاسد، هذا مبغض، هذا مكره، هذا كذا، الكذب، الحماقة، القتال، الدماء، وهكذا حتى النهاية. أين الساسة والسياسيون وخريجوا كليات السياسة في العالم؟ أين هم؟ ماذا زرعوا لأممهم وحصدوا؟ الخلاف والتناحر والبغضاء والفقر والبلاء والشقاء و أين النتائج؟ لعل الشيخ مجنون. الله الله يا أبنائي، من لم يعرف هذا شأنه. سمعنا الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول في مثال ضربه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا العلم ماذا؟ ما هو علم الذرة والهيدروجين؟ ما هو علم الكيمياء والهندسة؟ ما هو علم السرقات والتلصص والسياسة؟ هذا العلم بالله، معرفة الله بجلاله وجماله، بأسمائه وصفاته، بمحاب ومكاره، وكيف نفعل تلك المحاب ونقدمها له، وكيف نجتنب تلك المكاره ونبعدها عنه. هذا العلم مصدره قال الله وقال رسوله، لا عقل ولا ذكاء ولا دهاء ولا فقط قال الله في كتابه، قال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقط. اسمحوا لي إذا أرهقتكم أنا قبلكم بالإرهاق، والآن مع النداء الكريم نسعد به دقائق. قال الشرح: إن شاء الله العام المقبل من يأتيني ويجدني على هذا الكرسي حيا ويقول: يا شيخ لقد ترجمت كتابك وطبعته، أملأ جيبه بالريالات أحشره. هيا صرخنا سنة كاملة مع كتاب المسجد وبيت المسلم، سنة كاملة ونحن نعلم كيف يتلقى أهل القرية والحي العلم، ليلة آية وليلة حديث، 360 آية حديثة. قلنا ترجموه إلى اللغة الأردية الإنجليزية البربرية إلى لغاتكم، واجتمعوا في بيوت ربكم أنتم وأطفالكم ونساؤكم، ما هناك من يكره لكم ذلك أو يطردكم أبدا إذا أنتم لازمتم السكينة والوقاء والآداب إلى الآن ما بلغنا شيء. جاني هندي قال أنا فعلت قتله تعال ائتيني بشهادة على أنك ترجمت الكتاب وهو يدرس في 50 مسجد وفي 50 بيت أعطيك 30,000 روبية. إلى الآن ما جاء. عرفتم أننا لاصقون وإلى لب الأرض، من يرفعنا؟ أيام السلطان عبد الحميد تقمده الله برحمته العثماني لتعرفوا واقعنا. تمت مناظرة بين عالم رباني هندي وبين بريطاني قش عجيب، وحضرها الألوف، مناظرة عجب، عندنا صورتها كتابة. ما إن بلغت إلى السلطان عبد الحميد حتى ترجمها والله إلى 9 لغات. فهمتم ولا لا؟ ترجم إلى 9 لغات وطبعها، ونحن نبكي طول العام ما يقول واحد أنا أو ترجمة. ما هي رافعة؟ أطلب لنا رافعة، لعل أمريكا عندها، لعل اليابان يصنع الرافعات، موجودة عندنا الرافعات لتحمل أطنان الطين وموجودة، لكن التي ترفع البشر إلى علياء السماء، أتعرفون الرافعة ما هي؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تعرفون انسلخ منها ولا لا؟ الآن ننسلخ أمامكم من مشلحي ونحطه هناك، هذا هو كالحية تنسلخ من ثوبها، تخليه أبيض وتمشي. انسلخ المسلمون من القرآن والسنة ولا لا؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الله أكبر، هذا كلام الله ينطبق على العالم الإسلامي إلى من رحم الله حرفيا. أعطانا الله كتابه ونوره فانسلخنا منه وضعناه على الرفوف واتبعنا ماذا؟ الهوى لا العقول. فمثلنا إذن كمثل الأسد، كمثل ماذا قولوا؟ كمثل الكلب. في أي شيء إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لن ينتهي لهثه. استقللنا لهثنا، استعمينا لهثنا، استغنينا لهثنا، افتقرنا لهثنا، لن ينتهي اللهث أبدا حتى نحتضن كتاب الله. إذ هو الرافع لا رافع سواه. يا شيخ وهل رافع هذا الكتاب؟ الله أكبر. هذه الجزيرة كانت أهبط جزيرة في الأرض، الوثنية والشرك والغارات والبلاء والكروب، 25 سنة رفع إلى السماء. سمعتم بهذا وإلا؟ 25 سنة فتحوا عاصمة الفرس وعاصمة الروم ودانت الدنيا لهم. بماذا؟ بالفلسفة، بالحيل، والله ما هو إلا بهذا القرآن فقط. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تعرفون انسلخ منها ولا لا؟ الآن ننسلخ أمامكم من مشلحي ونحطه هناك، هذا هو كالحية تنسلخ من ثوبها، تخليه أبيض وتمشي. انسلخ المسلمون من القرآن والسنة ولا لا؟ استفي هذا البلد وهذه المملكة وأين المحاكم فيها الكتاب والسنة يحكم بها؟ ما في انسلاخ واضح يعني. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، لأن الشيطان يخاف من نور الله، من نور الكتاب، من نور السنة، ما يقدم. لما صاحبنا انسلخ جاء الشيطان واحتضنه، ما يخاف شيء، فكان من الغاوين الفاسدين. هذا الذي انسلخ من كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه زيد أخلد إلى الأرض. كيف؟ 20 وزارة كلها تبحث عن المال، الصناعة كذا، وزارة لله ما به، واضح هذا كالسماء بين أيدينا، ما فيه أبدا من يقول قال الله قال رسول. لا هم للحاكم والحكومة والشعب إلا الدينار والدرهم، هذا الخلود إلى الأرض، ما في تطلع للسماء ولا البحث عن الملكوت الأعلى. إذن واتبع هواه، لو اتبع عقله لكان في الأمر ساعة، لا اتبع الهوى، الميل الدنيوي، الشهوة، شهوة الطعام والنكاح والظهور. زيد فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لن تنتهي لهثة العرب المسلمين إلا إذا عادوا إلى الكتاب والسنة. اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا عرض وترغيب وتشويق. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، كذا كذا، تشويق هذا ولا لا؟ ترغيب ولا لا؟ هل أدلكم على أرض تنبت البقلاوة وتنبت البيض والدجاج؟ هذا هو الترغيب. قال اعلم أن هذا النداء عرض وترغيب وتشويق إلى ما يذكر بعده، كقول المرء للآخر هل لك في كذا، هل لك إلى كذا. فالاستفهام في هذا النداء هل أدلكم على تجارة وصفها كذا وكذا من هذا الباب، وهو الترغيب. وذلك لأنهم قالوا بالأمس لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناها، فناداهم اليوم، ناداهم الرب تبارك وتعالى قائلا يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ولقائه والقرآن وما فيه والرسول وما محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وهو عذاب الدنيا، تنجيكم من عذاب الدنيا وهو تسلط العدو عليكم وقهركم، ومن الفقر أيضا والخوف، ومن عذاب الآخرة وهو النار وبئس المصير. والعذاب، ما هو العذاب؟ هذا هو كل ما يقطع عذوبة الحياة، الحياة عذبة، كل ما يقطعها يسمى عذابا، كل ما يقطع عذوبة الحياة ولذاتها، والأليم الموجع أشد الإيجاع. بعد هذا الترغيب بين لهم ما يدفعونه من مال ليتسلموا البضاعة، فقال في بيان الثمن المطلوب للحصول على السلعة الغالية تؤمنون بالله، آمنوا بالله. اسمع، الذي آمن بالله لو قال له ربه صم الدهر كان رضا، لو قال لا تنطق شهرا ما نطق، آمن، عرف الله وجلاله وكماله. ما هو آمن بالله بلسانه وهو يخدع ويغش في كل لفتة وكل نظرة، هذا إيمان؟ قال تؤمنون بالله أي بألوهيته وأنه الإله الحق الذي لا يعبد إلا هو وبلقائه يوم القيامة بل بعد الموت أيضا وبوعده ووعيده وتؤمنون برسوله وما جاء به ويدعو إليه من العبادات والآداب والأحكام وتجاهدون أي أعداء الله تعالى وأعداءكم وهم كل مشرك وكافر يعلن الحرب عليكم ويعاديكم ويعادي ربكم سبحانه وتعالى بأن يعبد غيره ويتبع سبيلا غير سبيله. وقوله تعالى بأموالكم وأنفسكم قدم جهاد المال على جهاد النفس لما؟ لأن العدة مقدمة على من يحملها. جيب العدة أولا واطلب من يحملها في هذا الباب. فالمال لإعداد عدة الحرب. والعدة ما هي؟ سلاح على اختلافه وطعام وشراب ومركوب للغزاة المجاهدين. وثنى بجهاد النفس وهو بذل أقصى الجهد والطاقة البدنية. وقوله في سبيل الله وقدمه على المال والنفس وقوله في سبيل الله وقدمه على المال والنفس إذ قال تعالى وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لما؟ لأن الجهاد إذا لم يؤدب إذا لم يرد به إعلاء كلمة الله فهو لغير الله وهو باطل. أعطيكم مثال وإلا لا؟ جاهدت أندونيسيا، جاهد العرب، جاهدوا بريطانيا، فرنسا، إيطاليا واستقلوا طردوا الكفرة. هل أقاموا دولة الله؟ لماذا؟ لأنهم ما عرفوا الله ولا جاهدوا من أجله. والله بهذه الأذن سمعت طالب علم وافدا من العراق في طريقه إلى الجزائر ونحن في الصحراء على سيارة قال نحن نثير العوام بكلمة الجهاد في سبيل الله فقط إثارة العوام ليبذلوا المال ويبذلوا النفس. والله العظيم ما نحتاج إلى أن نحلف. مستحيل أن تقوم جماعة تطردوا الكافر من ديارها من أجل الله ما إن تخرجوا تعيشوا على الباطل والشر والفساد وتعرض عن الله وذكره. مستحيل أن يقع هذا. فلهذا تعال أحلب لك وأمضي. أيما بلد قام للجهاد في سبيل الله ولم يقم دولة الله ولم يأمر بعبادة الله ما كان إلا كاذبا، ما كان يعرف الله ولا جاهد لأجله. تصدقون ما تصدقون لأنكم تعودتم. سيأتي يوم تذكرون هذا. ما كان لله لن يكون لغير الله وما كان لغير الله لن يكون لله. قال والمراد من إعلاء كلمة الله ما هو؟ أن يعبد الله وحده ويحكم شرعه في عباده ويرفع الظلم عن أوليائه وهم المؤمنون المتقون. وقوله عز من قائل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا التذليل هذا له قيمته. الجهل ما يبني بيت ولا يرفع إنسان أبدا. الجهل هو الموت والدمار والخراب. والله دائما يقول إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون. هيا نعلم. ما نستطيع يا شيخ. كيف نعلم؟ مشغولون في تجارتنا وهمنا ودنيانا. كيف نعلم؟ نعلم ما نستطيع. ما في مخرج أبدا. هل عرفتم العودة إلى بيوت الرب بنسائنا وأطفالنا من المغرب إلى صلاة العشاء كل ليلة وطول العام، الغني كالفقير والتاج كالصعلوك بل والحاكم كالمحكوم، الكل يجلسون في بيت ربهم يتلقون الكتاب والحكمة. بعد ذلك تقول ما علمنا، والله لن تقولها لأنك تعلم، لا يمكن ألا تعلم، بلا قلم ولا قرطاس ولا ورقة، فقط تحفظ بلسانك وقلبك وتطبق بجوارحك وبدنك العام بعد العام، وأنت من أولياء الله العالمين بشرع الله. هذا ما نستطيعه أيضا. إذن نبقى على ما نحن عليه. أقول هذا، العوام سامحهم الله، لكن أين العلماء والعارفون والمتعنطرون وأرباب الشهادات والأذكياء؟ وأين هم؟ لما ما يبكون كبكائنا هذا؟ أبدا، بل يسخرون. هذا الشيخ خيالي، هذا يقول خيال هكذا يقولون، لأن الهبوط ما زال. وصلى الله على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف وملقاتي بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء 28 من شهر ذي الحجة لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء 83، حيث لم نستوفه بالأمس شرحا وبيانا، فنعود إليه مرة أخرى، والله أسأل أن يجعلنا من أهله. هذا النداء عرفنا أنه في عرض بضاعة، سلعة هي أغلى بضاعة، إذ هي الجنة دار السلام. وفي بيان الثمن الذي به نحصل على هذه البضاعة، هذا الثمن هو الإيمان والجهاد، الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. هذا النداء مضمونه ما يحمله من هدى هو عرض بضاعة، أغلى بضاعة، ألا وهي الجنة دار السلام. وأما الثمن وبيانه، الثمن هو الإيمان الحق